يعني كنت يعني كنت الحمد لله يعني قررنا، بس في شغلة تانية هي اللي منعتني، هي الدين. ايش؟ الدين دين الدين فلوس الدين الدين ايه طيب انا سألت شيخ جامع طبعا، فقلت له القصة اني علي دين، فقال ان شاء الله بطلع العمر السنة هذه، فقال لي لا اذا عليك دين ما تطلع. فايش حكم في العملية؟ الله يهديهم هذول المشايخ يفتون بالجهل. شيخنا هم شو الجواب اللي حكوه اكثرهم؟ انا سالت برضه نفس السؤال، ايه فقالوا لي اذا بيكون عندك مصاري تغطي بقيمه الدين هذا، او اذا انباعت ممكن تغطي، او في حد يسد عنك لا ممكن تدفع. توكل. اما اذا فش عندك مصاري قيمه الدين او فش حد يسد عنك، لازم تضل قبل ما تسدهم بعدين تطلع. وإذا عليك إشي وبدك تطلع تسأل اللي إلك إله عليك دين، إذا سمح لك تطلع، ما سمح لك هذا الجواب الأخير هو الجواب الصحيح مع شيء من التفصيل. يعني القضية راجعة إلى صاحب المال الذي أدانك، أما التفصيل فإذا كان بينك وبين الدائن موعد للوفاء وهو ملح على هذا الموعد في الوفاء، في هذه الحالة ما بيجوز أنت تسافر للعمرة. أما إذا قال لك ما في عندي مانع ولو حل الأجل وأنت غايب ما في عندي مانع، فحينئذ ما في مانع أنك تعتمر إطلاقا ولو كان عليك دين، لكن بشرط أنك أنت تعرف أنك تتمكن من الوفاء لهذا الدين إذا كتب الله لك العودة سالما. طب إذا الدائن مش موجود في البلد مثلا؟ كمان مش موجود في البلد. طيب الآن إذا تركنا موضوع العمرة، الآن هذا الشيخ اللي قال لك لا لا تروح تعتمر، قلت له انت مثل ما قلت لي الان انا سؤال بس سألته، كيف سؤال؟ يعني هل انه مثلا انسان على دين بصح له انه يعتمر او لا؟ لا ما انا عم جاوبك، بس انت هلا حطيت مثل ما بيقولوا عصا في العجل، قلت الدائن مو موجود هون. هو الدائن مش موجود بالنسبة لي، معليش انا لذلك عم اقول لك، هل اللي قال لك انه ما بيجوز انت بينت له انه لا الدائن مو ما بينت موجود؟ له. هذا هو. هلا انت شوف الفرق بين جوابك وبين جوابه. هو حكى انه فلان شخص يعني لا على التعيين قال له كذا وكذا، يعني اعطاه تفاصيل في الموضوع، اخرها انه الامر راجع لمين؟ لصاحب الدين. فانا بقول هلا اذا كان بالنسبة لك الدائن ما موجود في البلد، فهل معنى ذلك انه ما في اتصال بينك وبينه؟ لا ما في اتصال. ماشي. طيب هنا بقى انت بدك تدرس الموضوع انت بنفسك، هالدين اللي بده اياه منك ليش ما بتعطيه؟ ليش ما بتوفي له اياه؟ لأنه مش عارف وين هو. هي احسنين. اذا شو اللي بيمنعك تروح تعتمر؟ اي خوف، مش عارف يعني. كيف؟ لأني خايف، هل انه مثلا العمرة اللي بدي اديها هل انه خايف ربي متقبلها مني او لا؟ مدام يعني انا بفترض فيك احد شيئين، والاحسن افترض فيك حسن الظن، انك انت لو شفته لو عرفت مكانه 100% كنت سددته. طيب فمن ايش خايفة؟ والله مش عارف. شد الرحال اذا من العمرة. ما بيسمعوا له الان العمرة. هلا ما في عمرة. راح الوقت. ما في مانع بهالحالة ابدا للعمرة. ما في مانع الا في حالة يلح صاحب الدين لا أسمح لك بالذهاب، لأنه إذا ذهبت بحل موعد الوفاء وأنت ما